هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أدلة باب الغسل وحكم الجنب، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه شرع الآن في ذكر صفة الغسل من الحدث الأكبر، صفة الغسل من الحدث الأكبر، وبدأ بذكر الغسل من الجنابة. وأصح حديثين وأكثرهما بسطا حديث عائشة وحديث ميمونة، حديث عائشة وحديث ميمونة. وهذا من فوائد تعدد الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم نقلوا حياته الخاصة صلى الله عليه وآله وسلم نقلا أمينا إلى الأمة. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. قولها فيغسل يديه يعني كفيه، المقصود بهما الكفان، فيغسل يديه يعني كفيه. وهذا هو الغسل الأول، وهو سنة وليس بواجب، ثم يفرغ بيمينه على شماله. الإفراغ هو إمالة الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى. فيغسل فرجه. وغسل فرجه عليه الصلاة والسلام لأجل إزالة ما علق به من أثر الجماع، وسنلحظ في حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غسل فرجه كان يضرب يده بالأرض، يعني يمسحها مما علق بها من لزوجه. وتقوم الآن المنظفات كالصابون وغيره مقام الضرب بالأرض. قال ثم يتوضأ، يعني يتوضأ الوضوء الكامل، كأنه يتوضأ للصلاة. وهذا فيه تخفيف للحدث الأكبر. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يأخذ الماء بكفيه فيدخل أصابع كفيه في أصول الشعر، والغرض من ذلك حتى يصل الماء إلى فروة الرأس، إلى أصول الشعر، إلى بشرة الرأس. هذا هو المقصود، لأجل أن يتسهل وتيسر ما يغسله بعد ذلك، من يتيسر وصول الماء إلى فروة الرأس. قال: ثم حفن على رأسه حفنات، حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة هي المرة الواحدة من الماء يأخذها عليه الصلاة والسلام. إذن ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم غسل رجليه. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، يعني ضرب بشماله الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب، مسحها بالتراب. وقلت لكم السبب: إزالة ما علق باليد الشمال من لزوجة بسبب تنظيف الفرج. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء بيده. حديث عائشة وحديث ميمونة فيهما بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للغسل من الجنابة أو من الحدث الأكبر عموما، لأننا قلنا بأن الحدث الأكبر هو الجنابة والحيض والنفاس، والنفاس لهما صفتان. الصفة الأولى صفة الغسل الكامل، والصفة الثانية صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ. أما صفة الغسل الكامل فهو أن يأتي الجنب فيغسل كفيه أولا، ثم بعد ذلك يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه، ثم بعد ذلك يعود فيغسل يديه، يغسل يديه أو يزيل ما علق بهما بأي نوع من أنواع المنظفات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. وقد وردت صفتان في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الغسل. الصفة الأولى أنه توضأ وضوءا كاملا ما عدا قدميه، غسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا قدميه. والصفة الثانية أنه توضأ وضوءا كاملا مع قدميه، مع قدميه. وحمل هذا أهل العلم على تنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة فعل هذا ومرة فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى من الوضوء حث على رأسه 3 حثيات يبلغ الماء أصول الشعر، بحيث أنه يدخل أصابعه في رأسه، يدخل أصابعه في شعر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أفاض الماء على سائر جسده. ولم يثبت التثليث في الغسل إلا في الرأس، لم يثبت التثليث في الغسل من الجنابة إلا في الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث في رأسه ولم يثلث في بدنه، وإنما أفاض على بدنه الماء، أفاض على بدنه الماء. هذه هي الصفة الكاملة، هذه الصفة الكاملة. بالنسبة لتأخير القدمين، قيل أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل قدميه إلى آخر الوضوء، وقد أخذ من هذا الفقهاء حكما على أن الموالاة ليست شرطا في الغسل من الحدث الأكبر، ليست شرطا للغسل من الحدث الأكبر. وقد رد عليهم بعض أهل العلم وقالوا بأن هذا وقت يسير وليس وقت طويل، يعني الفصل ليس بطويل. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر غسل قدميه لأن الماء يجتمع تحت رجليه، فيحتاج عليه الصلاة والسلام أن يغسل قدميه مرة أخرى، ولذلك أخر غسل القدمين إلى ما بعد الاغتسال، أخرهما إلى ما بعد الاغتسال. وهذا هو الصواب فيما يظهر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، ومرة أخر غسل قدميه، وغسلهما بعدما تنحى عن مغتسله، يعني مكان الاغتسال فغسل قدميه. الآن أغلب غسل الناس ليس فيه مثل هذا، مثل هذه الصورة ولا الهيئة ولا الحالة. الناس الآن في الغالب، طبعا في الغالب، ولا يوجد من الناس من يغتسل في حوض طيني مثلا أو في مكان يجتمع فيه الماء، ولذلك في الغالب أن الناس يغتسلون تحت الدشوش. وإذا وجد من يغتسل مثل هذا الغسل فإنه إما أن يؤخر قدميه وإما أن يغسلهما في أول الوضوء. فإذا كان الماء يتجمع في المغتسل فيؤخر غسل القدمين، إذا كان الماء يعني يجتمع في المغتسل فيؤخر غسل القدمين إلى آخر الاغتسال. بالنسبة لمسألة الترتيب، هل الترتيب شرط من شروط صحة الاغتسال؟ تعرفون بأن الوضوء من شروط صحته الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أن يرتب بين الأعضاء الأربعة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفه مرتبا، والآية أيضا فيها إدخال الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تفرق بين المتماثلين إلا لسبب، والسبب هنا الترتيب. الترتيب. أما الغسل فالعلماء يقولون، من أهل العلم من يذهبون إلى اشتراط الترتيب، وقالوا بأن يغسل الرأس أولا ثم يغسل بدنه ثانيا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الترتيب ليس بشرط، ولذلك من كان عليه جنابة ثم رمى نفسه في البحر أو في النهر أو في عين وأدخل رجليه أولا، أدخل الرجلين أولا ناويا رفع الحدث، قالوا أجزأه ذلك. ولذلك الصواب من قول أهل العلم أن الترتيب ليس شرطا من شروط صحة الاغتسال، لكنه شرط من شروط صحة الوضوء. وأما النوع الثاني من أنواع الاغتسال أو الغسل فهو الغسل المجزئ، الغسل المجزئ، وهو أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات من ماء ثم يغسل سائر بدنه، يعمم سائر بدنه بالماء، سائر بدنه بالماء. وعلى قول من لا يرى الترتيب، لو بدأ بغسل من الأسفل إلى الأعلى مثل كونه يرمي نفسه في ماء، قالوا أجزأه ذلك. وأيهما أفضل؟ الغسل الكامل لا شك بأنه أفضل، لأن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا صلى الله عليه وسلم، يغتسل ثانيا. وأما مسألة الموالاة التي ذكرتها قبل قليل فهي محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم شرطية الموالاة، ويذكرون عن إبراهيم النخعي أنه نقل عن من سلف أنه كان أحدهم يغسل رأسه بالسدر ثم يمكث ساعة فيغسل بدنه، فقالوا بأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الموالاة ليست شرطا من شروط صحة الاغتسال بخلاف الوضوء. والصواب القول الثاني، أن الموالاة شرط من شروط صحة الغسل. والدليل على ذلك أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كان يوالي بين أعضاء بدنه عليه الصلاة والسلام، فكان يؤخر غسل القدمين، وهذا مما استدل به من يرى عدم شرطية الموالاة. كان الفصل يسير، تعرفون لما ذكرنا في أبواب الوضوء بأن الموالاة هي أن يترك العضو، أن يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، والواقع بأن المغتسل لا يؤخر حتى ينشف الذي قبله، وإنما إذا خرج من مغتسله غسل قدميه، إذا خرج من مغتسله غسل قدميه. ومن يذهب إلى عدم شرطية الموالاة يقولون بأن الجنابة تتجزأ، فإذا غسل بعض الأعضاء طهر من الحدث بقدر ما غسله وأما مسألة الترتيب فالبدن في الواقع فالاغتسال كالعضو الواحد، هذا من يذهب إلى عدم الترتيب، يقولون البدن في الاغتسال كالعضو الواحد لا يشترط الترتيب فيه. وقلنا لكم بأن الترتيب، قلنا لكم عفوا بالنسبة للموالاة، الموالاة الصواب وجوب الموالاة، أما الترتيب فلا يشترط، الترتيب لا يشترط. لماذا؟ لأن البدن في الاغتسال كالعضو الواحد. تذكرون في الوضوء قلنا لكم غسل اليد سواء بدأ من هنا أو من هنا أو بدأ بالشمال قبل اليمين، قلنا لكم بأن الوضوء إيش صحيح. لماذا؟ لأنهما كالعضو الواحد. هنا مسألة، وهي قالت ميمونة رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، وهذه مسألة وهي التمندل بعد الاغتسال، هل هو مشروع، هل هو مسنون، هل هو مباح، هل هو مكروه؟ فيه خمسة أوجه عند الشافعي، خمسة أوجه. الوجه الأول قالوا لا يستحب، والوجه الثاني ذهبوا إلى الكراهة، والثالث ذهبوا إلى الاستحباب، والرابع ذهبوا إلى الإباحة، والوجه الخامس يفرقون بين الصيف والشتاء، فيكرهونه في الصيف ويبيحونه في الشتاء. هذه اللفظة قال فرده وفيه وجعل ينفض يده بالماء، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمندل بعد اغتساله، يعني لم يستعمل المنديل بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ كلام طويل، وذكرت لكم أوجه، يعني أكثر من تكلم في هذه المسألة هم الشافعية، ولهم فيها خمسة أوجه. والصواب أن هذا على الإباحة، هذا هو الذي يظهر، الصواب أن هذا على الإباحة وليس له علاقة فيما يتعلق بالوضوء، فالجهة منفكة. ومن ذهب إلى أن بقاء الماء على أعضاء الوضوء أو على البدن فيه بركة وشيء من هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل يسعف للقول أو الميل إلى مثل هذا القول الذي يذهب إليه بعض الفقهاء. إذن المسألة على الاستحباب، المسألة على الإباحة، فسواء تمندل أو لم يتمندل فالأمر إيش؟ الأمر سواء. وقد يقال باستحباب التمندل لا سيما لمن يتوضأ، ونحن نتكلم على الوضوء والغسل، التمندل في الوضوء والغسل، لمن توضأ ثم دخل في الصف، وتجد بعض الناس الآن إذا دخل عليه آثار الوضوء، ربما يعني أصاب ثوب من بجواره، وقد يكره الناس هذا، قد يكرهون هذا، يعني ما يحب أنه يبلل ثيابه، يجي طرطش مثل ما يقولون ماء ويدخل في الصف ويعني يصيب من حوله بالماء، قد يكره الناس مثل هذا، يكرهون مثل هذا الأمر، ولذلك قد يتأكد الاستحباب هنا في مسألة التمندل. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها فيما يتعلق بنقض المرأة شعرها، لما كانت المرأة تصنع الظفائر ويصعب عليها نقض هذه الظفائر، هنا سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني امرأة أشد شعر رأسي، وهذا يدلنا على أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهن من تشد شعر رأسها ومنهن من هي على خلاف ذلك. فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني أصنع الظفائر لشعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وانظر إلى حرص الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، صحابيات وأمهات المؤمنين، حرصهن على التفقه والتعلم، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق كيف أنهن يتعلمن ويتفقهن، لا كحال نساء زماننا، يعني هكذا تجد الواحدة منهن تترك السؤال وربما عبدت الله عز وجل على جهل، وقد سبق التنبيه على مثل هذا. فقالت يا رسول الله أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، هذه الرواية شاذة، ولذلك ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم إلى أن لفظة والحيضة شاذة، لفظة والحيضة شاذة، وإنما السؤال كان عن غسل الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنقضي شعر رأسك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا أصابتها الجنابة وكانت تشد شعر رأسها فإنها لا تنقضه إلا إذا أحبت أو شاءت، لكن لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. وقد حكى أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم الاتفاق على أن المرأة لا تنقض شعر رأسها لغسل الجنابة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن إبراهيم النخعي. وقد ردت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يأمر النساء أن ينقضن شعر رؤوسهن، فأنكرت عليه فقالت ألا يأمرهن أن يحلقن شعر رؤوسهن، وهذا من إنكارها عليها. وأما النخعي رحمة الله عليه فلم يوافقه أحد، ولذلك الاتفاق صحيح على أن المرأة الجنب لا تنقض شعر رأسها. أما الحيض فجمهور الفقهاء على عدم النقض، جمهور الفقهاء على أنها لا تنقض مثل المرأة الجنب، فالحائض كالجنب في عدم نقض شعر الرأس. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تنقض شعر رأسها، إلى أن تنقض شعر رأسها، ويستدلون بهذه اللفظة، عفوا قالوا يستدلون بعدم ثبوت لفظة والحيضة، لأن قالوا لفظة شاذة، لفظة شاذة. وبعض العلماء ذهب إلى الاستحباب عموما، يعني في مسألة غسل اغتسال من الحيض أو من الجنابة، والتفريق قالوا بسبب المشق، لأن المرأة الحائض تطول عدتها في الشهر الواحد، ولذلك لا يضرها إن هي نقضت شعر رأسها. وأما المرأة الجنب فإنه يشق عليها ذلك، لأن المرأة قد تجنب مثلا أكثر من مرة في الأسبوع، ولذلك يشق عليها، فجاء التخفيف من الشارع الحكيم. والصواب من أقوال أهل العلم أن الحائض كالمرأة الجنب في مسألة الاغتسال لا تنقض شعر رأسها. وهذا الحديث، حديث أم سلمة، فيه دليل إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن غسل الرأس لا يكفي فيه ظاهره، بل لا بد من وصول الماء إلى البشرة، من وصول الماء إلى بشرة الرأس، يعني فروة الرأس، وصول الشعر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، وال3 حثيات هذه فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الماء تبلغه أصول الشعر، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة. وإن كان بعض الفقهاء يذهب بهذا الحديث إلى غير المراد، ويقولون إنما المقصود غسل ظاهر الشعر، وهذا لا شك بأنه استدلال ضعيف، والمرأة كالرجل في مسألة الاغتسال، فلا بد من أن توصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث الواقع بأنه حديث ضعيف، وإن كان المصنف رحمة الله عليه كأنه يشير إلى أنه حديث صحيح، والدليل على ذلك أنه قال وصححه ابن خزيمة وسكت. وقد جرت عادة المصنف أنه يذكر ضعف الحديث، فيظهر لنا الآن بأن الحديث بالنسبة لأبي داود صح عنده. ما الدليل على أن أبا داود صح عنده هذا الحديث؟ سكوته. والقاعدة أن أبا داود إذا روى الحديث ثم سكت عنه فإن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قبوله عنده. والثاني قال وصححه ابن خزيمة، وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروى عنه بأنه يصحح هذا الحديث. والحديث ضعيف، وذلك لأن فيه أفلت ابن خليفة العامري، فيه أفلت ابن خليفة العامري، وهو ضعيف، بل بعضهم قال منكر الحديث. وأيضا فيه جسرة بنت دجاجة، والبخاري رحمة الله عليه يقول عند جسرة عجائب، عندها عجائب، ولذلك قالوا بأنها مجهولة جسرة، هذه عندها قالوا عجائب، قالوا مجهولة جسرة. والمقصود بأن هذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، ما بين مصحح وما بين مضعف، والأكثر على أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث بناء على ما حصل من تصحيح وتضعيف، حصل خلاف بين العلماء في مسألة دخول الجنب المسجد وكذلك الحائض. والحائض سيأتي الحديث عنها، نحن نتحدث عن الجنب الآن. إني لا أحل المسجد، لا أحل هذه من صيغ التحريم عند علماء الأصول، لا أحل من صيغ التحريم، هذه عند علماء الأصول. لا أحل المسجد، والمقصود بالمسجد هنا المسجد الذي تقام فيه الصلاة وليس موضع الصلاة، لأن موضع الصلاة يسمى مسجدا أيضا، يسمى مسجدا، ولكن المقصود هنا المسجد، هذا البناء الذي تقام فيه صلاة الجماعة. إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولذلك نجد العلماء اختلفوا في هذا إلى قولين، منهم من يذهب إلى حرمة دخول الجنب والحائض المسجد، ويستدلون بهذا الحديث، يستدلون بهذا الحديث. والقول الثاني قالوا بأنه لا بأس بدخول الحائض والجنب المسجد إن احتاجوا إلى ذلك، ويستدلون لهذا بالقرآن وبالسنة والآثار. أما القرآن ففي قول الله عز وجل، إلا عابري، أول آية، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففي هذه الآية قالوا بأن الله جل وعلا رخص للجنب بأن العابر بأن يدخل المسجد، والعبور كالمكث، العبور كالمكث، لأن الآية جاءت في مسألة الاغتسال، وقال إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تناوله الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. قالوا والمرور، مرور الحائض أيضا كالمكث، فإذا أذنا لها بالمرور نأذن لمن احتاج إلى الدخول. أيضا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لا سيما عزاب الصحابة كانوا ينامون في المسجد وهم جنب، كانوا ينامون في المسجد وهم جنب. لماذا؟ لأن كان المسجد محل نومهم، ثم يعني مسألة الصفة الحديث فيها طويل، انتقلوا إلى الصفة وهي المكان الذي في آخر المسجد، مسجد النبوي، وكانوا يسكنون في المسجد، فبعد ذلك لما فتح الله عليهم انتقلوا من المسجد، فكانوا ينامون وهم جنوب، كعبد الله بن عمر وجمع من الصحابة كانوا ينامون في المسجد وهم جنوب. ولذلك الصواب من قول أهل العلم جواز دخول الحائض والجنوب المسجد إن احتاجوا إلى ذلك، إن احتاجوا إلى ذلك، والأكمل أن يخففوا ذلك بالوضوء أو بالتيمم، أن يخففوا ذلك بالوضوء أو بالتيمم، كما ينص على هذا كثير من أهل العلم. ذلك أحيانا قد يحتاج المؤذن أن يدخل، تعلمون بأن الأذان كما سيأتي ليس من شروط صحته الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فقد يدخل ليؤذن. كذلك المرأة الحائض قد تكون معلمة أو تكون طالبة علم أو ترغب في الحضور مثلا إلى المسجد، فيجوز لها إذا تحفظت وتيقنت بأنها لا تلوث المسجد. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. نعم، هذا فيه بيان جواز اغتسال الرجل وزوجته، وأن يرى الرجل عورة امرأته وأن ترى الزوجة عورة زوجها. والدليل على ذلك ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة وبين أمهات المؤمنين، كذلك مع ميمونة وغيرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبدي الإنسان عورته إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه. وفيه أيضا بيان على بيان أو فيه أيضا بيان بأن بدن الجنوب ليس بنجس، بدن الجنوب ليس بنجس، وإنما الجنابة حدث معنوي، وصف معنوي قائم بالبدن، قائم بالبدن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث عمار قال: سبحان الله المسلم لا ينجس، أو في حديث أبي هريرة: المسلم لا ينجس. وكذلك حديث عمار. تقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يعني الاغتسال يكون من الجنابة، فدل هذا على أن بدن الجنب طاهر. والدليل على ذلك إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، وكذلك إدخال عائشة يدها في الإناء في بداية الاغتسال، وربما التقت يدها بيده عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته، وأيضا نظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس أيضا، وأن هذا مما هو مرخص فيه. والأمر الآخر نأخذ منه على أن الجنب إذا غمس يده في الماء أن الماء لا يتغير، وأنه يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته، وأن بدن المحدث طاهر كما بينا وأسلفنا. نعم. قال: وعنها قالت: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. نعم، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هذا حديث ضعيف، وذلك لضعف الحارث ابن وجيه، ولكن صح موقوفا من حديث علي رضي الله عنه قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. هذا صح موقوف، وبعض العلماء يرى بأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاغتسال، فلقد كان يبلغ الماء أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر بدنه، على سائر بدنه. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال: أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن، أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن لهذا الحديث. وأيضا الوطء الذي هو سبب الجنابة يكون لا يكون إلا باستعمال جميع ما في البدن من القوة، ولذلك يضعف الإنسان بعد الجماع، يضعف الإنسان بعد الجماع ثم يغتسل بعد ذلك. فدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن، ولذلك في الحديث وإن كان ضعيف لكن المعنى صحيح، وعلى المغتسل إذا اغتسل أن يتعاهد جميع بدنه. وأفضل شيء أن يبدأ بالوضوء، هذا الوضوء لأنه يساعد على تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. قرأت معلومة طبية من أيام أو قريبة أظن، يقولون بأن يعني من أسباب السكتات المفاجئة التي تحصل عند بعض الناس عند الاغتسال هو أنه يباشر رأسه، يباشر الماء أول شيء، يباشر رأسه بالماء، بمعنى أنه يدخل رأسه تحت الماء مباشرة. وذكروا يعني أشياء طبية، الله أعلم المرجع فيها إلى الأطباء، يعني من ناحية حركة الدم وشيء من هذا القبيل. ولذلك قد يستفاد من هذا أن الإنسان لما يتوضأ يهيئ البدن إلى قضية استقبال الماء سواء كان باردا أو حارا، فيجعل البدن مستعد لاستقبال الماء. ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. نعم. قال: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. نعم، هذا باب التيمم. المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من موضوعات الطهارة بالماء انتقل إلى الطهارة الترابية، بعدما انتهى من موضوعات الطهارة بالماء انتقل إلى الطهارة الترابية، والمقصود بها التيمم، المقصود بها التيمم. وهذا ترتيب منطقي وسليم وصحيح، وقد جرى على هذا أيضا الفقهاء كما مر معنا في الزاد وفي غيرها من الكتب التي يعني تم شرحها فيما سبق. بالنسبة للتيمم لغة القصد، لغة القصد كما قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين، قاصدين. وفي الشرع هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هناك تعريفات عدة ويتنوع ويتفنن العلماء في التعريفات، لكن هذا هو أقرب التعريفات. الأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والقياس الصحيح. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فهذه الأحاديث الآن التي معنا وسنشرحها بإذن الله ونقف معه. والإجماع منعقد على مشروعية التيمم، الإجماع منعقد على مشروعية التيمم بالشروط المعروفة المعلومة، بالشروط المعروفة المعلوم. ولذلك من يتعمد ترك التيمم فإنه على خطر، يعني إذا تعمده وليس ثم عذر يجعله يمتنع عن التيمم فإنه على خطر، على خطر. لماذا؟ لأن التيمم أصبح من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني النصوص في القرآن والسنة والإجماع منعقد على مشروعيته بالشروط المعروفة. والقياس الصحيح أيضا يدل على مشروعية التيمم. يقول أبو العباس شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان، والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع به تطهير الأدناس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه التراب فهو أولى، فهو أولى. هذا كلام أبو العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه. وبالنسبة للتيمم، هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث جابر رضي الله عنه نص في هذا، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني بالتراب إذا عدم الماء. أما مسجدا فلأهل العلم كلام، هل الأرض مسجد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم المقصود أم أن لجميع الأمم؟ ذكروا بأن عيسى كان يسيح في الأرض وكان يصلي، ولكن أجاب بعض العلماء بأن أهل الكتاب ليس لهم أن يصلوا إلا في موضعين، في البيع والكنائس. وأما الأرض فهي ماذا؟ لخاصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا يعني يتطهر منها، وليس لكل شيء، ليس لكل شيء، وإنما المقصود بها التطهر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص، عد الحافظ ابن حجر ثمانية بأدلتها. والسيوطي رحمة الله عليه له كتاب خاص في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أوصلها إلى 200 خصيصة له عليه الصلاة والسلام، وفيها ما هو من الأحاديث الصحيحة وفيها ما هو من الأحاديث الضعيفة، وهي كثيرة. وقد دل الكتاب والسنة على بعض الخصائص. وهل الخصائص خمسة فقط؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما قال هنا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني ليس المعنى أعطيت هذه الخمسة فقط، لا، وإنما نص عليها. وتعرفون مفهوم العدد، سبق أن تكلمنا عنه كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بخصائص، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، شهر نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام. ونصر الله جل وعلا له على السبيل الفردي له والجماعي لأصحابه، يعني معه أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقذف الله جل وعلا الرعب في قلوب أعدائه ولو لوحده عليه الصلاة والسلام. وغزوة تبوك دليل على هذا، دليل على هذا. وقد استنبط بعض أهل العلم فائدة عزيزة من هذا، وهي أن كل من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يقذف في قلوب أعدائه الرعب من بعد، يخافون منه. وهذا من تأمله في أهل العلم، أهل الأثر لأهل الاتباع، تجد بأن الله تعالى يجري الحجة على ألسنتهم وينصرهم، ولذلك لا يغلبون، لا يغلبون لقربهم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ولفظا: وجعلت تربتها لنا طهورا. طبعا تكملة الخمس الواردة المصنف اقتصر على اثنين فقط، قال: نصرت بالرعب، ذكرها مع أنها ليست هي الشاهد، ولكن لكونها أول الحديث، كونها أول الحديث. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من يكمل الثلاثة؟ من يكمل بقية الحديث؟ والله المستعان. ها الأيدي قليلة ما تحفظون. ها أنت بعيد ما نسمعك. تستطيع تجهر أنت أنت إيه لا قم قم لا اللي وراك أنت أنت ها أحسنت بس ليتنا ما تعبناك خلناك تقوم. طيب إذا نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وأيضا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمسة الواردة في الحديث الذي هو الصحيحين. بالنسبة للتيمم يشرع في حالتين. قبل ما ندخل في شرح الأحاديث لابد من ذكر مسائل. التيمم يشرع في حالتين وهذا تمهيد حتى أننا لما نأتي الأحاديث نأتيها بشرح ميسر. يشرع في حالة فقد الماء وفي حالة العجز عن استعماله. في حالة فقد الماء الماء يكون مفقود ليس هناك ماء لا يوجد ماء فإنه يشرع الانتقال إلى البدل. ما هو البدل؟ فتيمموا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والقاعدة الأصولية الفقهية أن البدل يقوم مقام المبدل. البدل يقوم مقام المبدل. والثاني العجز عن استعماله. وللعجز صور. العجز له صور. أولا أن يكون الماء بعيدا بحيث أنه لو طلبه خرج الوقت فهذا يعتبر عاجز. ثانيا أن يكون ثمنه غاليا باهظا يباع الماء لكن بسعر لا يقدر عليه المتوضئ فهذا أيضا من العجز. ثالثا أن يكون مريضا ممنوعا من استعمال الماء فهذا يكون أيضا عاجزا. رابعا أن يعطى الماء هدية أو هبة لكن مصحوب بمنة مصحوب بمنة فإن المكلف يكون في حكم العاجز إذا صحب بمنة يعني يقال له يعني أعطيتك كذا فينتقل إلى البدل. ويذكرون صور لمسألة العجز. ومن فقد الماء يجب عليه أن يطلبه أولا للقاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يطلب الماء وطلب الماء يكون إما بالنظر في علامات وجوده كطير في السماء تحوم أو كخضرة مثلا وأشجار أو شيء أو بالسؤال مثلا سؤال الناس مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في سفره عن الماء وبعث أصحابه يسألون عن الماء فلا بد عليه من أن يطلب الماء ولا يقول والله أنا فقدت الماء وأيضا يترك هذا الأمر. من العجز أيضا أن يكون الماء لا يكفي إلا له أو لمحترم. لا يكفي إلا له أو لمحترم يعني إذا توضأ به عطش أو إذا توضأ به وبقي شيء له لكن هذا ربما أضر بمحترم. مثل إيش المحترم؟ الدابة معه. الدابة أيضا طيب نخال أي ممكن هذه نفس الشيء يخشى. ذكرنا المحترم. يلا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله الوقت أدركنا لكن أنا سأذكر بعض المسائل تمهيدا لشرح الأحاديث. ذكرنا الآن جملة طيبة من الأحاديث. أولا يعني ذكرنا تعريف التيمم والأصل فيه وأنه من خصائص هذه الأمة وذكرنا متى يشرع التيمم. سألتكم قبل الأذان قلت لكم إذا خاف على محترم فإنه ينتقل إلى التيمم. وسألتكم ما هو المحترم من هو إذا كان معه ذمي ذمي هذا محترم. وأيضا ذكروا إذا كان معه دابة مثلا وكذلك ذكروا إذا كان معه كلب مباح اقتناؤه مثل ماذا كلب الصيد مثلا أو الحراسة قالوا هذا أيضا ممكن أنه ينتقل إلى ماذا إلى التيمم. بالنسبة للتيمم يكون للحدثين الأصغر والأكبر. للحدثين الأصغر والأكبر، فيتيمم عن الحدث الأصغر وكذلك يتيمم عن الحدث الأكبر. المسألة الأخرى أن صورة التيمم واحدة، كما سيأتي لما نقف عند حديث عمار حينما تمعك أو تمرغ، كيف أن التيمم إنما صورته واحدة ولا يصلح فيه القياس على الغسل. فالتيمم صورته واحدة، النية وضرب الأرض ومسح الوجه واليدين، سيأتي التفصيل في هذا. إذن صورته واحدة. المسألة الأخرى وهي مهمة أيضا، هل التيمم مبيح أم رافع؟ لا بد أن نعرف الآن ما معنى هذا الكلام، ما معنى أن نقول مبيح وما معنى أن نقول رافع. قولنا مبيح يعني مبيح للصلاة أو العبادة التي من شرطها الطهارة فقط، يعني إذا جاء ليقرأ قرآن ها قلنا له تيمم فقط حتى يباح له قراءة القرآن، إذا أراد أن نقول له تيمم، هو طبعا فاقد للماء أو عاجز عن استعماله أو عاجز عن استعماله. ولذلك إذا أراد الصلاة وقلنا بأن التيمم مبيح، من شرط التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، فإذا تيمم قبل دخول الوقت للصلاة قلنا له أعد تيممك، هذا على قول الجمهور طبعا. وإذا قلنا بأنه رافع، المعنى ما هو؟ رافع للحدث، رافع للحدث. لماذا؟ لأنه قام مقام المبدل، فهو بدل قام مقام المبدل، ولذلك إذا تيمم قبل الوقت جاز له أن يصلي هذه الصلاة، وأيضا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، صلي السنة والنافلة، بخلاف من ذهب إلى أنه مبيح، قالوا لا، ما يفعل إلا عبادة واحدة، بمجرد الانتهاء من العبادة تبطل الطهارة. هذا هو المعنى، واضح؟ طيب، الجمهور يقولون بأن التيمم مبيح، وهم المالكية والشافعية والحنابلة كما سبق بيانه وذكره فيما مضى، يقولون بأنه مبيح. الحنفية وهو اختيار أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا يذهبون إلى، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، يذهبون إلى أن التيمم رافع، رافع وليس مبيح. وقولنا رافع على التأقيت، بمعنى إذا وجد الماء بطل هذا التيمم، إذا وجد الماء بطل هذا التيمم. طيب، مسألة أخرى، هل التيمم يشترط أن يكون للتراب غبار أم لا؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية، والسبب في ذلك ما جاء في نص القرآن والسنة من قول الله جل وعلا: تيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو ما كان على وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض، والأحاديث قالوا فسرت بأن المقصود بالصعيد هنا التراب، التراب، لأن الله تعالى قال منه، والنبي عليه الصلاة والسلام نفخ كما في البخاري في يديه بعدما ضرب الأرض بكفيه. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط التيمم بتراب له غبار، بتراب له غبار، بينما الحنفية والمالكية يذهبون إلى أنه لا يشترط ذلك، وإنما يتيمم على ظاهر الأرض، سواء كانت ترابية أم حجرية أم صلبة أم سبخة أم طينية أم غير ذلك. قالوا لأن الله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما هو على ظهر الأرض، مثل قول الله عز وجل قال: أو صعيدا زلقا، صعيدا زلقا، يعني هي ظاهر الأرض. طيب، الأحاديث التي معنا وسنشرحها إن شاء الله بتوسع، قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي لفظ: وجعل التراب لي طهورا. هذا دليل قوي للشافعية والحنابلة على أنه يشترط أن يكون ترابا، والتراب معلوم بأن له غبار، لكن القول الثاني قالوا أولا بأن التراب أحد أفراد عموم الأرض، وقول الحنابلة والشافعية على أن التراب خص من هذا العموم الصعيد الطيب قالوا منتقد. لماذا؟ قالوا لأن التراب أحد أفراد الأرض، الأرض عام، الصعيد عام، أحد أفراده. وإذا كان هذا الفرد من هذا العموم جاء ذكره في مثل صورة هذا السياق فإنه لا يكون مخصصا، مثل قولك أكرم الطلبة ثم قلت وأكرم زيدا، فهل هذا تخصيص؟ هذا لا يكون تخصيص، هذا لا يكون تخصيصا. لكن لو قلت مثلا أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا استثنيت، هنا يأتي يكون تخصيصا، هنا يكون تخصيص. ولذلك ذكر التراب هنا لا لكونه مخصص من عموم الأرض أو الصعيد، وإنما هو أحد أفراد العموم هذا، لأن الغالب هو التيمم أو الضرب على التراب. والأمر الثاني أن التراب هنا مفهوم لقب، والقاعدة عند جمهور الأصوليين أن مفهوم اللقب ضعيف، ولذلك الصحيح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية على عدم اشتراط التراب بالنسبة للتيمم. وسأبسط هذا إن شاء الله في الدرس القادم، المجلس القادم، بشكل موسع بإذن الله تعالى. هذا هو الصواب، وهذا الذي اختاره أيضا أبو العباس وشمس الدين والقيم وجمع من مشايخنا أيضا، ذهبوا إلى أنه لا يشترط أن يكون ترابا. وهذا ينفع حقيقة اللي لا يستطيع التيمم بالتراب، لا يستطيع. تعرفون بعض المرضى يمنعونهم في المستشفيات من إدخال التراب، ولذلك ممكن يضرب على البلاط ويضرب على الجدار، وسأبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، ضرب يديه كما في الصحيحين، ضرب يديه على الجدار تيمم صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى بالنسبة للتيمم، هل هو عزيمة أم رخصة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن التيمم عزيمة، والقول الثاني قالوا بأن التيمم رخصة، والقول الثالث قالوا بالتفصيل، فيكون عزيمة عند فقد الماء، ويكون رخصة عند العجز عن استعمال الماء. ذكر هذا الحافظ ونقله عن الغزالي وجمع من الفقهاء. بالنسبة للحديث الأول قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. وقد ذكرت هذه المسألة قبل قليل في إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الخلاف الموجود بين الفقهاء في التفريق بين في مسألة اشتراط اشتراط التراب بالنسبة للتيمم. كم باقي؟ عندك أسئلة؟ واجد؟ لا مو كثير. ها؟ يلا نكتفي، ما ودنا إذا دخلنا نخشى أن نقطع المسائل، فنأخذ أسئلتكم. تفضل. ممكن يراد بهذا هو مسألة التخصيص. قالوا بأن يعني هنا الأرض عام والتراب خاص، وعندهم قاعدة التخصيص بعد العموم، لكن الصواب بأن هذا من الأفراد التي لا تخصص. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل هناك دليل على اشتراط الدفق في خروج المني لوجوب الغسل؟ الحمد لله. نعم، الدليل حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء، هذا لفظة، وفي لفظ إذا حذفت الماء، إذا حذفت الماء، وهذا هو المعهود، هذا هو المعهود. نعم، والله عز وجل يقول من ماء دافق. يقول أيضا إذا أتى الرجل بمقدمات الجماع ثم توقف وأنزل بعد فترة وهو مستيقظ فهل نقول يجب عليه الوضوء أم الغسل؟ إذا داعب الرجل امرأته وخرج منه شيء فهو على قسمين. القسم الأول فيه الوضوء وهو المذي، وهو المذي، والمذي سائر أبيض شفاف يخرج عقيب مداعبة أو تفكر، هذا النوع الأول، يغسل ذكره ويتوضأ. أما إذا خرج دفقا بلذة، خرج هذا الماء المني دفقا بلذة أو خرج بلذة أو خرج دفقا، فإن فيه الغسل، فيه الغسل. يبقى المسألة الثالثة، إذا خرج من دون دفق، يعني خرج من دون دفق، فهنا فيه الوضوء كما بينا فيما سبق من اشتراط الدفق أو من اشتراط اللذة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه أشكل عليه مسألة المسح على الخفين وهو لابس للجوربين، فخلع خفيه وصلى في جوربيه، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان قد لبس جوربين ثم لبس فوقهما الخفين، لبس الخفين فوق الجوربين ومسح على الخفين فخلعهما، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يذهب إلى أنه لا تصح صلاته، هذا قول لبعض الفقهاء، والصواب بأنه حتى لو خلع جوربيه مع الخفين وكان قد مسح عليهما فالصلاة صحيحة، يعني هذا بالنسبة للتحقيق. أما الكلام كلام الفقهاء فمعروف، لابد أن يبقي الفوقاني، يبقي الفوقاني. أما إذا مسح على التحتاني ثم خلع الفوقاني قالوا فإن فعله صحيح، صلاته صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يشترط الترتيب في غسل التنظف لمن نوى به رفع الحدث؟ بالنسبة لمن غسل غسل تنظف فإنه لا يرتفع به الحدث، لا يرتفع به الحدث. وإذا أراد أن ينوي رفع الحدث فعليه أن يأتي بالوضوء، عليه أن يأتي بالوضوء مرتبا. فمن أراد أن يغتسل غسل نظافة، غسل تبرد، فإن هذا لا يستبيح به الصلاة، لا يجوز أن يستبيح به الصلاة، لأن النية شرعت لأمرين، شرعت للتفريق بين العبادة والعادة، وشرعت لبيان رتب العبادات، رتب العبادات. فهنا غسله بنية العادة وليس بنية العبادة. فإذا أراد أن يرفع الحدث يتوضأ وهو تحت دش الماء، بشرط أن يرتب، بشرط أن يرتب بين أعضاء الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من توضأ قبل غسله لكن أحدث قبل انتهاء غسله فهل يعيد وضوءه؟ نعم، بالنسبة لمن أحدث أثناء الاغتسال بخروج ريح أو بخروج بول أو بلمس ذكره، على قول من يذهب إلى النقض، فإنه يتوضأ بعد الغسل لهذا الحدث ولا يعيد الاغتسال، لأن من الناس من يعيد الاغتسال وهذا غلط، لا، يتوضأ فقط، يعيد الوضوء فقط بعد الغسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل الواجب؟ نعم نعم، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق واجبتان في أصح قول أهل العلم، هذا قول الحنفية والحنابلة، أنه واجبتان في الغسل. نعم. أحسن. ولذلك من اغتسل الغسل الكامل يكفيه المضمضة والاستنشاق في الوضوء ليتوضأ. أما من أراد أن يغتسل الغسل المجزئ فلا بد من أن يتمضمض، لا بد من أن يتمضمض، ما يكفيه الغسل فقط، لا بد من أن يتمضمض في أصح قول أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجزئ الغسل المجزئ عن الغسل والوضوء أيضا؟ نعم نعم، بالنسبة للغسل من الحدث الأكبر، الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء، ولذلك الغسل أكبر من الوضوء. وعندنا قاعدة لغوية وقاعدة أصولية فقهية أن المصغر يدخل في المكبر، ولذلك إذا يعني ما أوجب أعلى الأمرين بعمومه فإنه لا يوجب أدناهما بخصوصه، بالنسبة للجنب مطالب بالاغتسال، مطالب بالاغتسال، ولذلك يسقط عنه الوضوء، لكن الوضوء هنا على الاستحباب حتى يكون الغسل كاملا. نعم، ما أوجب أحد الأمرين بعمومه لم يوجب أدناهما بخصوص. نعم أي نعم. فهنا ننتقل إلى مسألة المضمضة في الغسل المجزئ، يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح وضوء العريان؟ وضوء العريان؟ نعم يصح وضوء العريان إذا كان الإنسان يعني متعري فتوضأ صح وضوء، لأن ستر العورة ستر العورة ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، فلو توضأ وهو عار صح وضوء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يستحب الاغتسال من الجنابة بعد الجماع مباشرة؟ نعم، نص العلماء على استحباب ذلك، قالوا يستحب أن يغتسل بعد الجنابة، ويستحبونه لمن أراد أن يعود مثل ما مر معنا، وإن لم يحصل قالوا يستحب له أن يغسل فرجه. ما أدري، إحنا مر معنا حديث قبل أن ينام؟ نعم. لا قبل أن ينام ذكرناها؟ ذكرناها في الدرس الماضي بأنه يتوضأ قبل أن ينام، هذه السنة لكن ليس بواجب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من أخرج المني وهو يحلق عانته فهل عليه إثم؟ إيش؟ من أخرج المني وهو يحلق عانته، وهو يحلق العانة. ها، عموما من إذا أخرج المني بجماع أو خرج باحتلام أو أخرجه باستمناء وجب الغسل، أصبح جنوبا، سواء كان لا يقصد ذلك أو يقصده، فما دام أن المني قد خرج بالوصف الذي نذكره دائما دفقا بلذة وجب الاغتسال. يسأل هل عليه إثم أم لا؟ هو إذا تعمد لا شك بأن الاستمناء لا يجوز إذا تعمد ذلك، أما إذا لم يتعمده مثلا فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن النائم إذا أدخل يده في الإناء فإن الماء يفقد طهوريته لكونه لا يدري أين باتت يده، وهنا في حديث الغسل بين عائشة رضي الله عنها والنبي كانت تدخل يدها في الإناء، وذكرتم أنه لا يفقده طهوريته، وفي هذا مباشرة للفرج، فما الجمع بين القولين؟ لا هو في لبس عندك. بالنسبة للحديث الأول، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا فيما يتعلق بغمس القائم من النوم يده في الإناء. وذكرنا كلام أهل العلم، منهم من قال بأنه يسلب الطهورية ويكون وينتقل إلى الطاهرية، ومنهم من قال كما هو مذهب المالكية واختيار أبو العباس وغيره، قالوا بأنه لا يسلب الطهورية، وإنما المسألة هنا مبنية على النهي عن ذلك، النهي مثل البول في الماء الراكد الذي يبلغ القلتين فأكثر وغير ذلك. أما هذه فلم يكن الاغتسال هنا من نوم، يعني لم يكن الاغتسال بعد نوم، وإنما كان نسلم إذا أجنب يغتسل، والصورة ذكر حديث عائشة واضح الصفة، يغسل كفيه ثلاثا ثم يفيض الماء أو يعني يغرف أو يميل بالإناء من يده اليمنى إلى اليسرى فيغسل فرجيه ثم يغسل يديه بعد ذلك، يعني ينظف يديه ثم يغرف من الإناء يدخل يده في الإناء، ففرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. النوم. نعم النوم. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل أيضا التفصيل في مسألة القصر في السفر بين الإمارات، سيأتي إن شاء الله في فصل كامل في صلاة المسافر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الاستواء في الصفوف في الصلاة من إلصاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف في بداية الصلاة فقط أم يستمر طوال الصلاة؟ لا، هو الأصل أن يبدأ من بداية الصلاة، لكن الاستمرارية متعسرة، لكن يستمر. يعني بالنسبة لحالة السجود ما يمكن يبقى الحال على ما هو عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في الغسل هل يكون تعميم الجسد بالبدء باليمين؟ هذه المسألة أيضا خلافية. لماذا؟ لأن عندنا حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي الغسل لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين ثم الشمال ثم يعني بهذه الطريقة. لكن من يذهبون إلى البداء باليمين يذهبون إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، ومن يذهبون إلى عدم التثليث الذي ذكرناه قبل قليل قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث في بدنه وإنما أفاض الماء على سائر بدنه، يدل ماذا؟ يدل على عدم البدء باليمين أو وإنما يفيض الماء إفاضة كاملة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما الصحيح في مسألة الجمع بين النيتين في الغسل إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة؟ لا، يقدم غسل الجنابة لأنه أقوى، لأنه واجب، غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة سنة في قول الجمهور، فيقدم غسل الجنابة ويدخل غسل الجمعة مع غسل الجنابة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز التيمم بالثلج أو الجليد علما بأنه مغطي للأرض عامة؟ هذا يقول به بعض الفقهاء، يقول لأنه هو الصعيد الظاهر على الأرض، لكن الصواب بأن هذا ماء، هذا يتوضأ به ولا يتيمم. الجليد تأخذه وتذيبه وتتوضأ به، وإن شربت منه فلا بأس. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.